ربكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا واحد. إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم. Vahiy yağmurdur. Çoraklaşmış gönüllerimize baharı getirmek için Rabbimizin rahmetidir. Allah'ın sözü bahardır. Soğuktan üşümüş, ümitsizlikten titreyen gönüllerimize müjdedir. Allah'ın sözü insanın nefesini cevher eyleyendir. Allah'ın kelamı insanın nefesini cennet eyleyendir. Allah'ın vahyi insanın aklını sonsuz eyleyen, kalbini ebedi, ebedi inci eyleyendir. Ne mutlu nefesiyle Allah'ın kelamını seslendirene, ne mutlu sesiyle Allah'ın kelamını yükseltene, ne mutlu aklıyla Allah'ın sözünü beyan eyleyene, ne mutlu Allah'ın birliğine, Allah muhtaç değilken şahit olana. Ne mutlu bize ki biz hiç görünmezken, hiç kimseler bizi görmeye değer bulmazken, hiç kimseler bizi güzelliğine, mutluluğuna şahit kılmayı planlamazken, Rabbimiz, yaratıcımız, Halikimiz, Rahman bizi varlığına, birliğine şahit tutmak için yokluktan çıkardı, varlığa getirdi. İşte bugün onun sözünün şahidiyiz. Ona şahitlik ediyoruz. Onun birliğine, varlığına, eserlerine, sanatına şahitlik ediyoruz. Allah bizim şahitliğimize muhtaç değil elbet, ama bizi kendi şahitliğine seçtiğine göre elbet bize hiç ummadığımız iyilikleri vardır.